العمل من أعمال الشرك ومات ولم يتب، هل حال الإنصاف الكبيرة يكون تحت مشيئة الله أم غير ذلك؟ المقصود بما يذكره أهل العلم من أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر أنه يبقى في ميزان السيئات، فتبقى سيئة مكتوبة عليه ثم تجعل في كفة سيئاته فيقاوم بينهما، فإن غلبت الحسنات دخل الجنة وإن غلبت السيئات دخل النار ثم أخرجه الله سبحانه وتعالى منها، فإن التخليد في النار هو لأهل الشرك الأكبر فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.